أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الرابع عن الخشوع في الصلاة وعن تعلم معاني هيئات الصلاة وأذكار الصلاة وأهداف الصلاة. ولقد ذكرنا في الدرس الأخير الماضي شيئا من المعاني عن الأذكار التي افتتح بها الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يستفتح بها صلواته عليه الصلاة والسلام. وكثير من الناس يحفظون هذه الأذكار، لكن الذين يعلمون المعاني قلة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. من أجل هذا نركز على هذه الدروس حتى يتبين لنا معنى الثناء على الله ومعنى الحمد لله ومعنى التسبيح ومعنى التمجيد. هذه المعاني تعرف ألفاظا فقط، أما معانيها إيه؟ لما أنت تقف تصلي تعمل إيه؟ تقول الكلام ده ليه؟ معناه إيه؟ سأعطيك مثالا حتى أبين لنفسي وإياك خطورة وعظم هذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عند المقام المحمود وعند الشفاعات المتكررة والمتنوعة التي بلغت 9 أنواع كما أعطاها الحافظ في الفتح، الشيء العجيب أننا نرى الذي يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام هو مجرد سجود وثناء. كل الذي يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام وينظر إليه كل الخلق ويجاب له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وادع تجب. كل الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام إيه هو اللي فعله؟ سجود وثناء قبل السجود وأثناء السجود وبعد السجود. إيه الثناء؟ إيه التحميد؟ إيه التمجيد؟ نحن نقوله لسانا فقط. هل العملية بقى يوم القيامة المقام المحمود هذا لما عندما يجتمع العالم، بل العالمون عندما يجتمعون يوم القيامة وتحدث المشاهد وبعد ذلك المقام المحمود الذي تراجع عنه آدم وتراجع عنه نوح وتراجع عنه موسى وتراجع عنه إبراهيم وتراجع عنه عيسى وموسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى نبينا كذلك وأعلى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، كلهم يتراجعون إلا النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لا أنا لا. طب يعني أنا لا هيعمل إيه؟ أنا شفت عايز أعرفك، شوف الخبر إيه يوم القيامة، المنظر متخيل إزاي؟ كل ما هيعمله النبي عليه الصلاة والسلام سجود وكلام حيقول بس. يعني حتى لا تستهين بأمر هذا الكلام، لكنه كلام على لسان نافع من إخبات في القلب وانكسار وخشوع وتعظيم لله وتوقير الله، مش كلام كده مجرد تقليد. كلا، خذ هذه الأمثلة في رواية سلمان في حديث الشفاعة طبعا، يقول: فيفتح الله له من السماء والتحميد والتنجيد ما لم يفتح لأحد من الخلائق، يعني ولا من الملائكة. يعني هي كلمة يثني على الله بها، يا رب أنت كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص. شوف الموقف ازاي المقام يكون متطلب ايه، عشان ما تستهينش بالأسرار دي. والثناء يعني ايه، والحمد يعني ايه، والمجد والتمجيد يعني ايه، والتشجيع يعني ايه، والتعظيم يعني ايه، والتكبير. خلينا ناخدها كده كلها ايه عند العرب قبول، فنحن اجيال العرب كما قد ثبت عند الجميع. انما شوف الرسول صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود، مقام العجب، يغبطه به الاولون والاخرون، كل الذي يفعله النبي عليه الصلاه والسلام ثناء ومحامد لله. هيعمل اكبر من كده، تسجد ليله تسجد ومحامد، بس محامد بقى من نوع ايه؟ محامد، ما هو ثناء على الله برضه، ما يضرب باسماء الله وصفات الله، امال هي ايه؟ يعني شوف الصلاه دي يعني قيامه مصغره، لقاء مصغر بينك وبين الله. فشوف الرسول عليه الصلاه والسلام كل الذي يحدث ايه؟ فيفتح الله له من الثناء والتحميد والتمجيد ما لم يفتح لاحد من الخلائق. اما في روايه الثابت فيقول: قال الرسول عليه الصلاه والسلام: فارفع راسي فاحمد ربي بمحامد لم يحمده بها احد قبلي ولا يحمده بها احد بعدي. يعني قمه الثناء على الله عز وجل بما هو اهله يكون في اللحظه دي اللي النبي عليه الصلاه والسلام فيها ليشفع في المقام المحمود، ليقضي الله بين العباد، وليستريح المؤمنون من هول الموقف، وليدخل الجنة من لا حساب عليهم، وهكذا شفاعات المختلفة للنبي عليه الصلاة والسلام. مثلا في الله ايه؟ ثناء على الله، يا رب انت وانت وانت وانت وانت، بس الثناء طلع من ايه؟ معانيه ايه؟ والقلب حاله ايه؟ هو ده. وذلك لما قلنا نفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام في وصفه لنفسه في المقام المحمود عليه الصلاة والسلام. وفي رواية نعبة بن هلال يقول: قال صلى الله عليه وسلم: فأقوم بين يديه، بين يدي الله يعني كتاب السلام في الجنة لما يريكم الشفاعات، فأقوم بين يديه فيلهمني محامد لا أقدر عليها الآن. إيه محامد يعني؟ ما احنا شغالين في المحامد وقت الصلاة، وشغالين لسان بقى، حتى لو وجد القلب في القلب مش فاهم، عدم الفهم مش مساعد الإنسان على أن يحضر قلبه الإخبات والانكسار والخشوع والتعظيم والتوقير لله صلى الله عز وجل. إنما الله أكبر، شوف: فيلهمني محامد لا أقدر عليها الآن فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا عليه الصلاة والسلام. يعني تزود محامد الثناء، عارفين تعني المحامد يعني الثناء؟ دي القضية بقى، نحن نتعرف لها يعني أنت عارفين قاضي. ومش فقط لما نتعرف على المعاني والكلام ده وانت هتلاقي نفسك ايه عملت جلجل كده في المعاد، تيجي برضه في الصلاه خايفان وخفت تقيل قوي وانا معاك برضه. ليه؟ يعني مش مجرد فهم وحفظ الكلمات وفهم المعاني، لا والله العظيم، لا والله، ده لابد من الانكسار في صلاه القيام الليل عشان ربنا يرزقك من خشوع ويمن عليك بهذا، لان ده فضل من الله، مش حاجه كده، مش مجرد انك نور في الفهم او في القراءه، لا. ياما علماء يستعملون آلة الدين للدنيا وفعلا معاني ويقول لك كلام ايه، انما هو صدق، ده رزق، ده رزق من الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا ذلك في الدرسين الاولين. وفي حديث ابي بن كعب عن ابي يعلى رفعه النبي عليه الصلاه والسلام يقول: يعرفني الله نفسه، من الرسول عليه الصلاه والسلام يدخل الجنه وربنا ايه يقول له: انا هو، يعرفه الله نفسه فاسجد له سجدة يرضى بها عني. في حديث ابي بكر قلنا ان هذه السجدة ايه؟ قدر اسبوع. واحنا نقول ان امن الشفاعة، الخيرة بتاعتنا ان الصلاة دي هي بصور هيعمل ايه في المقام المحمود امام العالمين. الموقف الرهيب ده هو ايه؟ هو حتى من الصلاة بتاعتنا دي، بس يعني الرسول ده عليه الصلاة والسلام كيف يؤديه محامد جديدة عظمة لله لن يحسنها الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا، لان ايه بكل اسم هو لك سميت به لك او انزلته في كتابتك او علمته احد من خلقنا او استعثرت به فين في علم الغيب عندك محامل ده لما الانسان يعرفها عن ربنا يلف حوالين نفسه لا لك اذا كان المحامل اللي موجود هنا متعرفش مقول لك العفوي على الغفور يعني متعرفش صدوش يعني لا تعلم مؤمن المهيمن ما نعرفش ما المحامل الجديدة بقى مدخرها لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو نفس الحديث هو مدخر النبي عليه الصلاة والسلام يشتغل بقى هو النبي محمد يوم القيامة والعالم كله بصص له كده بس المسألة بس خلي بالك سجود وثناء بس اللي انت بتعمله ايه بس بتعمله شكل بس بلا اي روح لا حول ولا قوة الا بالله يعرف الله ونفسه فأسد له سجد أن يرضى بها عني ثم أمتلحه لمدحة أيضا يرضى بها ايه عني يبقى المسألة ايه مدح لله رب العالمين مش المدح بقى فنعرف الفرق بين المدح والحمد مدح لله وسجود لله فرسول الله يقول له ارفع رأسك عليه الصلاة والسلام ويقوم تاني يحمد الله عز وجل بمحامد ايه يعلمني او يعلمني او يعلمني رسول الله عليه الصلاة والسلام حياتي كده ايه ثناء على الله ثناء على الله تحميد لله تمجيد بس محامد جديدة تناسب الموقف ده تعالى كده شوف في الجنة يلهمون التسبيح كما منهم نحن ايه النفس من غير تعب ولا حاجة انت تعب في النفس ده انت لو حرمت النفس تتخنق فالتسبيح في الجنة هو ده النفس هو ده النفس هو هذا هو حق الله سبحانه وتعالى عز وجل خلي بالك دعواهم فيها سبحانك اللهم يا بس كده ايوه بس كده هي سبحانك دي شوية اللهم دي شوية بس اديني بقى عقلك بقى اللي فاهم سبحانك اللهم وتحياتهم ايه فيها سلام اذا سبحانك والسلام قريبة ام التسبيح خلي بالك سبحانك اللهم وبعدين تحياتهم فيها ايه سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين يعني المسألة تسبيح واخد بالك اللهم سلام وايه والحمد هو الحمد لله دعاء قال له نعم دعاء طب امال ايه بتقول يا رب انت وانت وانت ما يديكش كيف لا يعطيك افضل الدعاء الايه الحمد طبعا ولا لا افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله وايه الحمد لله دعاء ذكرنا في درس الماضي ها ان الدعاء بقى ايه اما ان تحدد المساله وتكتفي بذلك اعطيني كذا ارزقني كذا واما ان تذكر محامي ان ارزقني وانت الرزاق واما ان تذكر حالك ايضا ارزقني وانت الرزاق واني لما انزلت علي من خير فقير انا طلعان كذا وتعبان الدين وانت كذا وكذا وتذكر المساله بانواع الحمد بقى عندما تذكر محامد الله فده على طلب فتشوف يبقى انا بس عايز المقدمه دي عشان ابين لك ايه خطوره الثناء اللي انت بتقوله ده الكلام اللي انت بتكلمه في الاستفاح صلاه وقلت فيها والقران والركوع والرفع والسجود والتشهد الكلام ده انت لما تعرف معناه هتلاقي نفسك ان انت ضيعت يعني عمرك هباء منثورا الا ما رحم ربي والله فنتعلم ان شاء الله بس انا شوف اللي في الجنه ايه مجرد ايه سبحانك اللهم عن سلام الحمد لله رب العالمين النبي عليه الصلاه والسلام قال محمود سجود وايه ومحامد بس لم يكن يحسنها في الدنيا الله عز وجل يعلمه اياها ايه لتناسب هذا الموقف المقنوع ايضا في الدنيا تعريفهم ايه ما تعريف المؤمنين انما لا في سورة السجدة ايه انما يؤمنوا بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا ايه بهذا السجود او وايه كمان وسبحوا بحمد ربي خلاص اذا المسألة كلها ايه سجود وتسبيح بالحمد التسبيح يعني ايه والحمد والتسبيح بالحمد ده الكلام ده اللهم والمجيد يعني ايه والعظمة الكلام ده ما هنشتغل فيه ان شاء الله احنا قلنا قبل ما نكمل الصيغ بتاع الافتتاح ليس كلها ايه تسبيح بقى وتباركت وتعاليت ايه تباركت يعني وتعاليت يعني ايه وتبارك اسمك وتعالى جدك كلام انا هندخل في الاستغاثة انا مش هينفع الكلام ما انا بقول لك الكلام طبيعتي غير مرتب اقول لي بدأت في الصيغ وبعدين لا طب ما نعتمدش على الصيغ هنعرف التسبيح الاول والتحميد والتمجيد والثناء يعني ايه ها وايضا الملائكه يقولون ايه ونحن نسبح بحمدك ايه ونقدس لك يبقى كل عمل الملائكه انهم ايه بيعزقوا يشيلوا حجاره يحطوا حجاره يسبحون بحمد الله عز وجل ويحدثون انفسهم لله. وموسى عليه السلام لما طلب الصلاة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اسلك به اجري واشركه في امري كي ايه. يبقى الهدف شوفك نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. بس موسى بقى فاهم يعني نسبحك. انما احنا فاحنا واحنا جبنا عن موسى وعن النبي عليه الصلاه والسلام ليه؟ قال يمسك السبحه لكده ايه عمال يقلب عني كده مين اللي قاعد مرحب الدور ازاي اتكلم ازاي الراجل مات ازاي وحصل ايه واي حد يعمل حركه يروح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بر وانظر خلفه لغايه لما تخطى الحق اللي بيحصل وراها واعمل سبحان الله سبحان الله. ده التسبيح جيل العار اجيال العار. انما موسى عارف يعني ايه كلمه سبحك. شوف طلب ايه شوف طلب ايه من الله سبحانه وتعالى. شوف انت الدعوات دي الثمانيه دي اذكر معناها عشان تعرف تقول يعني رب تجيبي ده عشان جاي نسبحك كثيرا. شوف يلزم التسبيح ده ايه شوف المعاني الطلب اللي طلبه في القران سوره طه وانت صح كان نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا ايه بصير وان مشاغل لا تسبح بحمده ولكن لا تقعون تسبحون كل شيء الميكروفون ده وتسبح الحمد لله الترابيزه تسبح النقعه ده تسبح الحمد لله اللمبابي بتنقط تسبح الحمد لله الشيء النحاس تسبح الحمد لله الخرسانه تسبح الحمد لله ولا شيء الا تسبحه الحمد لله ولكن لا تفقهون تسبيحه. هي المساله كلها تسبيح بالحمد بس ايه معنى التسبيح وايه معنى الحمد وايه معنى التسبيح بالحمد هي دي بقى القضيه. طيب يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفاته شفت الكلام سمعك لما تسبح الله عز وجل عندهم الخوف والرعب الملائكة ومش خازين العذاب ولكن من جبروت الله سبحانه وتعالى عز وجل واقتداره وهيبته هيبة لله عز وجل وتوقيرا له. انما انت اسهل حاجة انك تتعذب لو بتكناشة بس يمسك حدك كده بتكناشة تقول انا فرح كناشة بس كده تقطع حتة بس بالوجه كده الملائكة لا عدوا ولا ومع ذلك خايفين والملائكة ممكن يفتك لما ربنا بيتكلم بالامر في السماء من فوق عرشه سبحانه وتعالى وعز وجل ايه اللي بيحصل؟ ما الذي يحدث للملائكه؟ يغشى على الملائكه لما يكون ملك ذا حتى اذا فزع عن قلوبهم يعني ذهب الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا؟ قال ربكم قال الحق وهو العلي الكريم. الملائكه ايه؟ والملائكه تسبح ليه؟ ها؟ من خيفه الله عز وجل يسبح الرعد، الرعد ده ايه؟ فوق يصدر من ايه؟ من احتجاج الشحنات وطبقات السحب موجب والثابت والتفريغ اللي بينهم تفريغ الكهربي اللي هو البرق. البرق ده بيسخن ما بين طبقتين من الاتحاد ان فيه هواء. ما الاتحاد محمول ازاي؟ انا بد من وجود الهواء. فالهواء اللي بينهم بيسخن سخونه مفاجئه وعاليه جدا يحصل تمدد. طبعا لما بيسخن بيحصل ايه؟ يتمدد ولسه في طبقات ما تتمددش ويحصل فرقعه تهجر. الفرقعه اللي هو الايه؟ الرعد. الرعد ده هو يسبح بحمد من؟ الحمد لله. والملائكة من ايه؟ من خير. هنشوف هنا العظمة والجبروت في الرعد اللي بيجلزلنا والملائكة من خيفة الله سبحانه وتعالى عز وجل. انما انت هتقول ايه؟ سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده. وانت ايه؟ عمال تفكر زي النص اللي كان بيسرق يعني سلقناه على الزرع قال له انزل يا ولد انزل بقى وايه؟ وربنا يكسرها. والولد نازل يسرق وقاعد ماسك السبحة عمال يشوف ايه؟ من اللي جاي من هنا او من هنا وصاحب الحقل وصل ولا لا؟ إذا في البلد في الفلاحين حصل زمان يقول يمسك المسوح ولا ايه سبحان الله ناء الدادن يا ولد يعني تفوز الدوره الايه المدملك كده ناء سبحان الله ناء يا ولد كده سبحان الله هو كده مسبح. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والملائكه يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الجبال تسبح ولا لا؟ ها؟ وسخرنا مع داوود الجبال يسبحنا والطير ولا لا؟ يبقى الجبال تسبح ايوه نعم بصوت مسموع كان يسمعه داود. شوف الحجر من الجبل لو سقط على ام راسي او ام راسك عافانا الله عز وجل يحصل ايه؟ تخلص على طول. حجر بس من الجبل امال الجبل ده كله يسبح بحمد الله عز وجل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاحا لان الجبال تعظم الله وتسبح بحمد الله. وكذلك الطير والطير محشوره كل له اواب. الامثله دي لما يعني لماذا ذكرتها؟ عشان ابين لك خطوره الكلام الذي نقوله بغير فهم وبغير حضور قلب والتسبيح والثناء والتحميد والتمجيد والتعظيم والتوقير والتكبير. طبعا كل ده مش معنى واحد، لا ده في معاني. شفت بقى الموقف فين في الجنه والمقام المحمود كده انت ازاي والمؤمنين بيعملوا ايه وموسى. طب سيدنا يونس عليه السلام ايه اللي حصل له؟ ها فلولا انه كان يعني عادته من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اذا كان من المسبحين اي نعم، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. ده يبين لك ايه؟ نواسك التسبيح وفضل التسبيح عند الله عز وجل، وان الانسان قد يوقع مصائب ضخمه، ان سياره تصدمه، او ان ظالما يضربه، او ان كارثة تنزل بساحته، او ان كربا يلم به، يوم التسبيح ينفعه هنا. فلولا انه كان من المسبحين لم ينقذ، وانما ايه للبث في بطنه الى يوم يبعث. وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. تسبيح هنا له معناه، وكل سياق في كتاب الله عز وجل عن التسبيح له معناه. ايضا لو نظرنا الى اصحاب الجنه، قالوا ايه؟ قال اوساطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. يعني الم اقل لكم لولا تسبحون، حتى نفهم ان التسبيح ليس مجرد كلام، هو كلام بس كلام ناتج منين ونابع منين؟ من محامد وتمجيد، وذلك لا يكون الا في القلب، شرطه الحب والتعظيم كما سنرى ان شاء الله. فشوف بقى فلولا اللي هي قال اوساطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، يعني تسبحون بقى هنا بقى تفهم شيئا خاصا عن التسبيح. ما هو؟ يعني الانسان ولله المثل على السماوات والارض، له رئيس او وزير او غفير، غفير ده على المخزن ده، او الرئيس ده لو علم اني سرقت منه سيثق بي وسيفعل بي كذا وكذا وكذا وسيغضب علي وسيحرمني فانا ان سرقت مخزنه بعد ذلك فلا يكون الا من الجرأة والجراءة على من هو اللي مكفوف بها. لو يصل ايه في حد عامل قفله ولا حاجه في القناه اللي بيسجله؟ في حد بيتكلم يعني قاعدين في الغرفه ساكتين وده حصل من ايه؟ في حد قاعد على كتفه ولا حاجه؟ طيب نقول ايه لو ان عظيما له مخزن مثلا فيه بضاعه فيه اموال فيه غلال، وانت تعلم انك لو سرقت منه وعلم هو ستفقد كثيرا من فضله ومن عطائه ومن اكرامه، وقد يعذبك وقد يطربك وقد لانه ايه عظيم المخزن تتابع له، فمتى تسرقه؟ ان قل توقيرك له في ايه في قلبك، وان تزداد جرأتك عليه لانه لا يعلم صبح يعرف منين، وان علم هيعمل لي ايه يعني، وان كان يعلم واطلع ولكن انا مزنوق اعمل ايه؟ شوف كلام الجراء بتيجي منين. خلي بالك انما الكلام ده بقى لو صعقناه الى رب العالمين، الم اقل لكم لولا ايه تسبحون، يعني انت عايز ايه؟ مصبحين ويتخافتون ومحدش شايفك ابدا؟ لو سبحت الله لنزهته عن ان يغيب عنكم وانتم ايه في طريقكم الى جنتكم، عشان يعملوا المحصول بقى بعيد عن حق مين؟ الفقراء. ولا لا؟ ادي اول معنى من معاني التسبيح اهو. يبقى لولا تسبحون لولا تعظمون الله عز وجل، ولولا تذكرون انه لابد مطلع عليكم وانه علام الغيوب، بل لا تحركون ارجلكم إلا أن يحركها لكم سبحانه. يا رب سبحانه وتعالى ما يشركوا به وتقول لك او لك الغنى بقى والقراءة والمجد والتفخيم والترقيق ويقول لك سبحانه وتعالى مش عارف وتعالى مش عارف يا نهار ما اصرم بقى ما انت بتقرأ ايه بتقرأ ايه بقى حاجة تسمى الانسان مع الله العظيم جيل العار والله وتقول امريكا ربنا يا بسمالة ايه ربنا خلق امريكا عم تدل المسلمين ليه لو خمس سكان الدولة يا ولا الغير الاسلام جملتها ما تفصيل في بلد كانت مسلمة وبها الازهر وتقول ربنا ما قدر كده ليه انت كل عم تعبين نصلي هو مش عايزين نعرف نصلي حتى مين اللي بيصبر علم الصلاة كل مشغول بالفلوس عايز فلوس ده وعايز يستمتع لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله المستعان شكرا سبحان ادي اول شيء اقرا 110 آل عمران 29 قلم عليك انت بتدبره و100 قلم الاسراء بس اللي هو اتعقاكم ربكم من الذين وشغل من الملائكه في اناسا انكم لتقولون قولا عظيما ولقد فرضنا في هذا القران اللي يدبره وما يجيبهم الا ايه نفورا الا كان معه الاف كما يقولون اذا لم يتبعوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون قالوا الكلمه هم قالوا ايه هم قالوا ايه قالوا استغفر الله ادي واحده وقالوا ايه كمان كده ويعبدون بدون الله ولا يضرهم ولا ينفعهم كما انتظر يونس ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله بغير اسم الله واخد بالك يعني لوح ربنا كده يخافوا ربنا يا رب انت هتعذب دول ده دول كده نفسك تقول كده شرعك من ربنا يديني وبس كله خلاص انا عامل ايه خلاص ماشي هو ده ظنكم برب العالمين الشفاعه كده بغير اسم الله ده اللي يحصل لحد المخلوق ومش هيجي الكلام الا كده سبحانك ايه بس يكون فيها سبحانك عما يقولون علوا كبيرة تسبح تسبح عن ايه هو ده المطلوب سياقات سياقات لما تعرف كلمة ايه سبحان وسياقتها كذلك اثنين تتبعين اعراف موسى لما قال ايه فلما اضاق قال سبحانك تبت اليك سيدنا موسى سبحانك ايوه سبحانك من ايه لان يقول يا رب ايه ارني لا مش كيف لا ارني انظر ما اقول له ارني يقول انا لا استطيع بس مجرد يعني طلب هذا السؤال يعتبر ايه نوع عجورة من موسى موسى اعتبر ذلك اعتبر ان اتهم جميعا على هذا الطلب من هو انسان ياكل الطعام عنده غير الوضعات ومن الجبار سبوع وقدود يا وزير قال سبحانك ايه دلت لما شاف الجبل اضرح ساقه في الارض وتؤاته نزل دك راح موسى وقع مرشي فلما قال يا بقى انا حضر روحي في الملك خلص علي انا الحمد لله وموسى جاء الجبل عمل كده انا كنت اتحمل سبحانك يا قلت له وانا اول المؤمنين من الثلاثة طبعا مش الناس كده الناس يعني شوف سبحانك هنا معناها ايه مع ان انا يعني اقدمت على عمل فيه لو جرى قل ارني ايه انظر اليك لو الثاني الم اقل لكم لولا سبحون مع طبعا مع الفارس هذا نبي كريم كل سبحانك ايه شفت الكلام يبقى التسبيح ده لابد ان كما معناه وكذلك في سوره الانبياء وكذلك في سوره الصفات سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نريد ان نعرف معنى كلمه تسبيح وسبحان والمادة بأكملها إن شاء الله نبدأها بعد الصلاة والله المستعان يبدو إن إحنا مش هنقدر نخلص حتى التسبيح الله المستعان أنتم مطالبون يا إخوة الأعزاء باجترار هذه المعاني لأننا شرحتها في سورة الجمعة سابقا وشرحتها في دروس التسبيح وما فيش ده تقريبا موضوع إلا وأدخل فيه من أمس التسبيح والتحميد والصلاة والتمجيد ليه؟ لأن الصلاة كلها كذلك ومع ذلك الناس ينسون ولا يدركون خطورة الأمر وأذكركم بمقدمة درس اليوم إيه اللي النبي هيعمله على صفة في المقام المحمود غير الثناء والتحميد والتمجيد والسجود لله تعالى وعز وجل إيه اللي أنت هتعمله لو أدخلك الله الجنة نسأل الله تعالى أن نكون من أهلها جميعا إيه اللي هتعمله أنا قلت سبحانك اللهم فتحيات وجل سلام وآخر اللهم أن الحمد لله رب كما رأيت الله المستعان نعلم نحن نعلم أننا ولكن هذا الحق فهذا الحق بانه من القيم في ثلاثة أحكام أن هذا الخلق قرر عن الحق ثم هو مشتمل عن الحق ثم هو إلى غاية هذه الغاية قسمان غاية تراد منا وغاية تراد بنا فأما الغاية التي تراد منا هي أن نعرف الله عز وجل وما خلقنا لغاية تراد منا ولغاية تراد بنا. فأما الذي تراد منا هي أن نعرف الله عز وجل، وإذا عرفناه فعلا أخذناه وتألمناه فعبدنا فأطعنا رسوله، هذا الموجود في فتحة الكتاب. ومن هنا هذه الصلاة عبارة عن تعرف على الله، فكان تحميد تمجيد تسجيل كذلك في الجنة دعوة ربها سبحانك اللهم، كذلك الملائكة، كذلك المقام المحمود وهكذا. فنحن الآن نتكلم عن التسبيح، فأخذنا أمثلة من كتاب الله، وإن كان المثال الذي هو من سورة القلم عن أبحار الجنة ألم أقل لكم لولا تسبحون يكفينا جميعا، التي كل منا لو تدبره وأحسن فهمه والاستفادة منه. والله صحيح، شوف الإنسان بيتكلم مع صوته غفلة وشهوة، الاثنين غفلة وشهوة، لا الشر غفلة وشهوة. الشهوة مع الغفلة، غفلة عن ايه؟ عن حرمة الله، عن رقابة الله، من ربنا شركة. انت بتعمل ايه؟ انت رحت ايه؟ تتحدث نفسك بهذا، انت ازاي احسن من المعصية دي؟ انت بتتكلم فلان لو ربنا سمع في الامر. لو انت بتستحضر ذلك فعلا ستجد دق قد توقف. اما وانك لم تتوقف فمعنى ذلك انك قد اشتركت على الله، وانك تسبيحك لله قد ضعف، فغفلت عن رقابة الله لك. شو التسبيح ده عينه على ايه؟ يعني فعلا اي واحد يفعل الشريرة يفوز ان يكون كده يقول ايه؟ سبحان ربنا انا كنا ظالمين. ازاي نفعل كده؟ قد علمت ان الله يسمعني ويراني، فقد علمت اني لا استطيع ان افعل شيئا الا ان يقدرني الله عليه. فقال ان وضحنا على كل نفس بنا يا ريت، تعالى بقى كده ناخد معنى التسبيح واحده واحده كده، نحاول يا محاول والله المستعان، نحاول التسبيح والحمد والمدح والثناء والمجد نحاول. طيب فالاول بس ناخد التسبيح كده لان هو الهام جدا. اولا في تنزيه، ايه التنزيه يعني؟ طب كلمه نزهه اصلا باللغه ايه؟ يقول لك نزهه تدل على بعد في مكان وغيره. يقول لك خرجنا نتنزه يعني ايه؟ يعني نبتعد عن البيوت بقى والمجاري دي بقى والناس كده، خليك في الهواء الصرف كده وسط حصان العقول نتنزه، لان النزهه دي الصرف اللغه ايه؟ ها؟ برق. رجل نزيه الخلق، يعني ايه نزيه الخلق؟ يقول لك راجل نزيه، طبعا هنستعملها غلط. نعم احنا يا راجل نزيه يعني ايه؟ يعني بعيد عن التناوح، بعيد عن الاخلاق الرذيله. نزيه الخلق معناه ايه؟ بعيد عن الشر، بعيد ان يبقى راجل دون وبخيل. يعني معنى راجل ايه؟ مش نزيه في الشمال بقى العامه والسوخه، لا راجل نزيه معناه المشرف، يبقى بخيل جدا على الناس ومسرف جدا على سوء اهلك. يقول لك الله اما راجل نزيه عمال يكرس، هو ده نزيه؟ لا ده النزيه والخلق اللي هو البعد، البعد عن ايه؟ عن الدناءة، عن الخسة. هو ده النزاع. طب التسبيح بقى هقول لك التسبيح تنزيه، مش ممكن، لا لابد من وجود فرق. دي اسمها تسبيح وده اسمه ايه؟ تنزيه. كل لا بد من كل فرق، ولا بد لك ان تعرفه. اهو ان التنزيه معناه ايه؟ سبعي خلاص سبعي. طيب انما التسبيح لا، ده في حاجه اسمها سبحه او السبح، يعني فيه السين والباء والحاء، دول عباره عن ايه اصلا؟ عن اصلين في معظم المثال في مقاييسه. الاصل الاول يدل على جنس من العباده، على جنس من الايه؟ زي ما تقول لك جنس من الحركة. ايه جنس من الحركة يعني؟ يعني حركة في القطار، حركة في الطيارة، حركة بالأرجل، حركة بالكلام والأفكار، هذه كلها حركة. فجنس الحركة يعني أي حركة خلاص تستمع على أنواع وأفراد كثير. هو التسبيح سبحة دي أو السين والباء والحاء تدل على ايه؟ جنس من العبادة. ومنها السبحة. ايه السبحة دي؟ مش السبحة، السبحة صلاة التنفل، صلاة التنفل وذكر الفقهاء يقول لك ايه الجمع بين الصلاتين ولا سبحة بينهما، يعني يجمع بين الظهر والعصر في السفر مثلا، ولا سبحة بينهما يعني لا سبحة بينهما يعني مش صلاة نفل ايه بينهم يعني لانه جنس من العباد. طيب والتسبيح هذا عبادة برضه اللي هو ايه يقول لك تنزيه الله عن كل سوء، وحقولنا التنزيه هو ايه هو التبعيد مش كده. طيب انا لسه بقى الشبهات ايه الشبهات حجابه النور، حجاب ربنا ايه بين الله عز وجل وبين العرض تدعيها حجابا كما ورد في الاثر والله تعالى اعلم لو تناولا منها او من احدها لاحرقت سبحات وجهه ما امتد اليه بصره من خلقه. السبحات يعني جلال الله وعظمة الله عز وجل سبحات مخدرة. طيب في حاجة اسمها الجنس الكلمة اللي هو ايه اللي هو جنس من السعي السين والباء والحاء تدل على ايه جنسين، الجنس الاول جنس من اي شيء من العلاج، الثاني جنس من ايه السعي. خلي بالك بقى احنا هنفهم السعي وحكايه ناس بتفهم التسبيح كمان الكلام الان متخافش يعني هو سهل ان شاء الله. يقول جنس من ايه من السعي ولذلك منه السبح. ايه السبح ده؟ السبح يعني ايه؟ يعني تعرف السبح يعني ايه؟ سباحة. يعني السباحة العوم العوم في الماء. ايه العوم في الماء ده؟ شنعون نجيس من السعد اللي في عمده ممكن يقف لو توقف عن السبح يحصل له ايه؟ يغرق ويموت. شوف الربط هنا بقى بين الاثنين بين العبادة وبين السعي. خلي بالك السعي اللي هو السبح، السبح ده ايه؟ واحد بيسبح ماشي كل ده مضى الوقت زاد بعده عنا ولا لا؟ يبقى بمرور الوقت تزداد الايه؟ المسافه. ولذلك يقال سبحت الارض اذا تباعد. فلان فين؟ راح يقول لك ده سبح. اللي فاهم يقول لك لا ده سبح. سبح يعني ايه؟ هو بعد بعد اهم وتنزيه برضه ايه؟ تبعيد زي ما قلنا هذا الربط بين التنزيه وبين ايه؟ وبين التبعيد وبين التسبيح. في هنا جنس من السعي. يعني في ايه؟ تبعيد مستمر. لأن السابح بيعمل ايه؟ بيحتعل لما توقف بسرعة يسبح وإلا يغرق ويموت. من الاثنين السابح ده تحت المية ينفس ولا عالم على المية؟ يبقى لازم يكون عالي ولا لا؟ يبقى دي شرطة انه لا يتوقف ولا يموت. طب واحد يسبح في شبر مية ممكن؟ ها؟ ممكن تسبح في صخور موجودة؟ أول ما تيجي تضرب برجلك كده هتروح واخد اللي هي الصواريخ هتضرب مخلوقة عليها يبقى ما يكونش فيه ايه؟ عرقيل ولا صخور ولا كلام من ده. يبقى السباحه شفت اللي جايلك معناها ايه؟ معناها عالي مستمر في الحركه عالي متلاعب بسرعه ومفيش ايه؟ عراس عرقيل ولا بتاع ولا صخور ولا كده. ده في الشيء المحسوس اللي هو السعي ومنه السبح. شوف ازاي هندخل السبح والسباحه ده فين؟ في التسبيح هنعرف معناها ان شاء الله. يقول لك فرس سابح. ايه سابح يعني؟ اذا كان حسن مد اليدين في الجري يعني معناه فرص عملها من ازاي؟ رجلي عملت ايه؟ كانها كده حاجة عملت يعني ظهره كانه ايه افقي كان ظهره ده خشبه بس على ورق ايه؟ بطوفه فرص من سابح او سبوح لانه يمد ايه؟ يديه تعمل شفت الرجلين تخش حركه في يديه كده يعني حركه متصله وسهله ولا في تبعيد بالسهرة ولا لا؟ وعشان كده حرف ايه؟ سابح. شوف طيب وكلهم في فلك ايش معنى يسبحون؟ لان الافلاك تدور وتتحرك بسرعه ايه؟ رهيبه سرعه رهيبه سرعات فلكيه لا طاقه لها حتى بتخيلها لما يحكي هل في نجم بيصطدم بنجم ومحل؟ هل في طاقه بيصطدم بالارض؟ يبقى حركه منضبطه ولا لا؟ وسريعه لا دائم ولا تتوقف. تعرف الارض لو وقفت عن حركه يحصل ايه؟ ترتفق بالشمس لان الشمس تجذبها. ايه اللي بيخلي الارض لا ترتفق بالشمس؟ لانها تدور حول الشمس بسرعه ايه؟ زي المقلاع كده. واخد بالك لما تقف المقلاع تقول حاجه يقع. لو طول ما انت وقف اضعف فلا يقف ما يقف بعيد. فلو الارض زادت سرعتها تجنح وتميد بكم. لما لو وقفت الشمس تلزمها مفيش قوة طاقة مركزية، يبقى كلهم في فلك يسبحون مع حركة مستمرة سريعة منضبطة من غير الصدمات، زي اللي بيسبح من غير الصدمات ودائم السبح ولا لا؟ إن لك في النهاية سبحا، يعني سبحا طويلة سنوات وغباء وسفع السفهات وخناقات وحاجة يعني حاجة ترفع القلب سبحا تشوف. ده بالنسبة للناس، ما بالنسبة للناس عليه الصلاة والسلام السبحة ده كانت الدعوة برضه لما كانوا هو بينه وبين ربه التسبيح بقى والثناء والصلاة بقى هنا ها لقرة عين النبي عليه الصلاة والسلام تديله طاقة ودفعة جديدة بقى في الليل من أشياء تميل إلى إيه أشد وأقل وأقل فيه نمسك في النهار بل بنشتغل على خط الظهر وخط العصر كيف وصفات عقمة تقول ايه الحمد لله رب العالمين والشغل لك ايه اللي يقول ايه تقول ايه هرقل مش عارف احسن من الشغل يا الله الحمد لله الرحمن الرحيم يا نسوه دي الله كيف تعطى حديث لأنك لو برد شوف انا مطول الحمد لله بسوء الصعب وانت انا تقول امين وكل ذلك يغلق ايه ان لك في النهاية ايه فاتحا يعني شغل وشغل ايه في الوقت دوامة دوامة المال عطان شغل شغل دين انما انت تشتغل دنيا فاتحا ايه ومفيش توقف على طول والله ليه كل ذات ويه سبح. نعدين نقل على التسبيح ده عايزين نشوف بقى التسبيح معناه ايه بعد الاصلين دول. وكذلك قليل تعالى والسابعاتي سبحا تعالى بقى شوف التسبيح كده يعني ايه يعني تدعيد مستمر يعني كالتنزيه بس تنزيه ايه يعني طرف تنزيه بس لا يعني حقولنا السباحة في فرق بين التنزيه وبين الايه في التسبيح ان التسبيح عباره عن تنزيه ايه لا يتوقف التنزيه ممكن يتوقف خلاص انا تنزه شو رجعنا تاني رجل النزيه الخلق لكن ممكن تاني ايه اللي بقفه انما الاستمرار في التبعيد ده هو جسم التسبيح ده من السباحه كويس يبقى خلي بالك تنزيه لله عز وجل عن اي غلط اي خطا اي شر اي نقص اي آه اي عيب مش ممكن ربنا تيجي منه العيب ابدا استحالة ان ينسى والشر الى الله خلاص بس التبعيد ده النهارده بس لكن تيجي روحك ولا لا لا بقى ربنا زودها ارجو في الشر يقول لك الله ايه ده لا لكن تسمع معناها كان فيه ايه مستمر ولو وقفت تروح فين تغرق تغرق وقفت على التسبيح تعمل ايه في نار الجهنم على طول مفيش ايه تفاهم شفت بقى اللي بيطلع لو توقف عن السباحه هيغرق فين وينزل تحت الميه بدل ما كان راكبها وعلى هدى وبتاع انما كذلك كده التسبيح فلولا انه كان من المسبحين يعني تنزيه مستمر وايه خلي بالك مفيش حاجه تقف في دورك ابدا مفيش حاجه تقف زي يقول لك الله ايوه الله على كل شيء قدير وكل حاجه ما ماشي وبعدين يعني مريم دي لسه ولدت ازاي اللي عملوه في دماغه بقى الاسماك اللي خلفوه في لوز وظهر يعني اهديه فخر الصلاه وزعوا انت كنت ماشي كده تطلع على كل شيء خبير وربنا علام الغيوب وعظيم وهو اللي خلق وكل شيء طب تمام انت عيد الوقت لا الله يعني اتخلق من الارض ازاي ده تيجي ازاي دي عايز افهم انا دي يا سلام هو انت ابوك عامل ايه فيك يعني ده ابوك كان بيتكيف مش فاهم اي حاجه ولا شيء اي حاجه ولا عارف انت هتخلق ولا اسمك ايه ولا سالك ولا بنتي ولا حكمتك ولا فيش لا اي حد بياخد وراه بيعمل ايه ده هي نفس خلايا نفس خلايا ده المكان كلها عند الام الاب ده نفس خلايا والام نفس خلايا برضه زي للرويضه بياخد تزوج بقى كده وساعه بين الايه النطفه الانشاز يعني 23 زواج بيتموا في الايه في الخلايا اللي بتسمى النطفه الانشاز لما هنا موقف الراجل وناخد المراه 23 بصين 23 بصين في المراه بتيجي تزوج بعض طيب يعني الكلام ده لما بيحصل خلي بالك يبقى الرجل مطلوب منه نفس ايه خليل دي الرجل على ربنا انت يخلق فيك كم شريه في اليوم مش عارف كم الف مليون كل يوم بقى ان احنا قد ربنا نفس خليل يعني يخلق صعب على ربنا وانا كان اصلا مش قادر بس يجي من غير عبد الزواج يبقى ده اصطدم بايه بشوفها يعني او بجهله فتوقف عن التسبيح فغلق فكل ده في النار شوف بقى الكلام ده ازاي اجي معنى التسبيح ده فن معناه ايه من غير صخور اوعى تصطدم وانت بتفتح كده كنت سباحا ماهرا يجي الجماعه العلمانيون وسيكون الانس والجن نقل بعضهم الى بعض الضرورة القول الغرورة وكل واحد فيهم ولا شبه يقول لك الله هو النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده ليه هو ده ابن عمه الكلام ده ليه وابن عمته فضل على الرجل اللي خلاه خبر لما يقول عن كان ابن عمته والنبي صلى الله عمل كده ليه وتجد شيء جواك كده ليه وقال يا سلام ده الكلام ده معناه انك مش مصدق لله تسبيح الله يقتضي ان يبرأ رسله من العيب ولا لا ولذلك وسلام على من على المرسلين الحمد لله وسلام سواتي ان شاء الله بأيام ذلك هذا الموضوع بقى هو بقى بأيام تسبيح الحمد لله فشيء كلام تسبيح معناه تنزيه ايه مستمر ما يصطدمش بالفقرة يعني لا يصطدم بأي شبهة صح بقول لك الله والله يعني حصل في ايام عدوان 67 حرب اللي كانت بيننا وبينهم وكان المجرم الطاغوت الذي قتل شهيد الاسلام في العصر الحديث كان الحب والذي بدل الشرائع والذي قتل الازهر وفعل كل شيء المسمى للزعيم الخالص عبد الناصر وهو خالص النار باذن الله لانه بدل شرائع الله وفعل كل شيء لقد اخر كل الامه وتتعلمون يوم القيامه في اللي عاوز غير ذلك فلما ضربنا الشرع كتير ونيجي واحد في اللي بيصلوا في السجاره وعملوا حاجه فوق السخن وبتاع وقعد معاك الغيب كده والله فاكرها كما نحن الان وقعد يقول لي ايه انا ديالي كده يتهيالي كده ان ربنا نايم استغفر الله العظيم الله يحفظك والله العظيم حق انا بقول لك بس بالتسبيح وقف هنا ازاي تصطدم بالفقره عشان ما تضربش فيها اقول لك اليهود يضربونا ازاي يضربونا كده ازاي عشان هو فاهم ان الكلام بالسنه الربانيه مش عارف ان كلمه ملك الملوك ملغى واللي بيحكمنا شرع واحد ميت لكن نجد هو شرع نابليون وما كانوا مدين سنه كاسين مننا مش عارف حتى الان بيحصل دور واخد بالك وعايز اقول لك الله احنا وربنا عاقبنا الليل الان لا حول ولا قوه الا بالله العظيم ان الله وانا اليه راجعون تعالى الله عما يقول الظالمون والنائمون علوا كبيرا شوف التسبيح معناه تسبيح ايه تنزيه ايه تبعيده بس تبعيد ايه لا يتوقف وما يستخدمش اي ايه مهما كان في الخطوط الانسان ممكن يجيله ايه زلزال وحصل ومع الزلزال دكتور ايه بلع سرطان ومع السرطان حمل ولازم ايه مش عارف ايه 100 مصيبه جمعها في وقت واحد ممكن يعمل ازاي الله حس يا رب لنا مش كده استغفر الله العظيم لا صوت ايه ما هو ده معناه اللي تبيح انا بجيب لك امثله وده اللي حصل ما هو ده معناه انه ما عرفش يعني تسبيح والله العظيم ده صوت دقيقة والله يعني كان يقول ازاي والاخوات تصلوا يجي المطر وينزل والسقف بتاعه من السماء والاقمشة والخيام يقوم يعمل ازاي جاي الماء يمسع السينة كده ويمسع الدماغ وعلى يد عندهم يعمل ازاي يطلع بره خلاص يقول له ايه يقول له ايه استراح قال له عندك ايه خد بالك يعمل كده اه والله انا بقول لك بس مدى رجاءة الناس جيل العار اللي احنا عايشينه ده وبقول لك ايه الشبهات اللي بيحصل اللي صرنا بنحصل له مصيبه بيحصل ان ربنا انت في التجهيز المروحه شغاله وصلوا وسنت والعشاء ساعه جاهز وعمال ترجع عليك التلفزيون شغال اتفرج على الراقصه ولا بتاع كل يا سلام ده ربنا كده كتير قوي عظمه انما اول ما يحصل بقى الضرب ولا بتاع نقول ياه النهارده مش هيعدي بقى ده الثواب اللي جاي يقول لك يا ربنا غفور رحيم وبص له كده وخلي يكفر يعني طب انت شغال انت هتكفر انا لا وانا لا يرجعون فالتسبيح معناه ايه؟ معناه انك تفعل كده مع ربنا ان ربنا لا يمكن يغلط ابدا مش شرط ولا يجي منه العيبه ابدا ولا يخسر بشيء ولا يخالف اسمه صفاته على استحاله ان الشر ينسبه الى الله اي شر موجود فلانعدام نسبته الى الله ولكن نسب الى مفعولات الله هقول لك بقى مفيش فروع العربيه لان الشر ده بتنساها يعني الشر خلق خلقه الله مين اللي خلق الشر في حد يخلق ربنا خلقه الله خلي بالك انما ينسب الى الله شر لا ليه لأن الله عز وجل خلق الحية فبحكمة يبقى من ناحية الخلق الكمال كله خلي بالك ولما خلق الكافر فبحكمة مش كده ولا لا ولما سأل له الرحمة والرزق وكذا وكذا والاستدراج في الدنيا فكل ذلك لإيه؟ لحكمة فهو الحق والعدل والفضل أفعال الله دائرة بين العدل والفضل والإيه؟ الحكمة يبقى لا يمكن يكون فيها ربط بحال إنما الكافر نفسه هو مفعول لله يبقى ربنا خلق الكافر ويرزقه ويعطيه كذا وكذا وكذا فخلق الله وفعل الله ليس اليه شر ابدا لعالم العاد لان كل شيء طبقنا. قل او نبيكم بشر من ذلكم النار. النار شر ولا لا؟ شر ولا شر؟ ولا خير؟ شر. انما مين اللي هيحاسب بالشر ده؟ المجرمون. العدل ده ولا ظلم؟ طب العدل ده شر؟ يبقى لما نسأل الى الله بقى شر. انما لما تنكر لمسؤولات الله هيبقى هنا شر بقى. قل او نبيكم بايه؟ بشر من ذلك. لان هي شر بالنسبه للكافر. هقول لك خير. خير ايه بقى؟ شر بالنسبه للكافر. انها بالنسبه للعادل هي عدل ايه؟ مطلق. ولذلك هي اذا نسبت الى الله فهو كمان. يبقى الله سبحانه وتعالى لا ينسب اليه الشر بحال الحال. وانما الشر في مفعولات الله. في مفعولات الله. انت مفعول لله. كده انت بتعمل شر. ازاي اقول لك تعمل شر؟ لحكمه. ايه الحكمه؟ الابتلاء. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والجنه والنار واحسان الخلق بقى جمله. انت واخد بالك؟ فلما تيجي بقى ربنا قال لهم مين رحمه من الرش؟ فين الفرصه لارضك؟ مش هم الربانيه؟ عدل وحكمه ورحمه موجوده. من رحمه الله باهل البوسنه والهرطك ان قدر لهم هذا الوجوب من 50 سنه وبيحصل تزاوج بين المراه المسلمه وبين اليهود والنصراني في البوسنه والهرطك. بنسبة كام؟ 30%. 30%! المرأة المسلمة تتزوج مين؟ اليهود والنصراني. فلما قامت الحرب قام النصراني السربي ففعل أي شيء؟ قام وأخذ مصوغاتها وممتلكاتها وملابسها ثم أسلمها للصربيين يفعلون ذلك لأنها هي أصلا كانت في مع انها فلكت اسلامية عندما تزوجت هذا الكلب. شفت المثال ده ازاي؟ فقول الله تأتوا الزهر يقول يدبر اليهود والنصارى يقولوا كده في المسلمين ولا تدع الاغراض والنساء والبنات. يا سلام اذا كان هم طرف النساء يتزوجن منين؟ من اليهود والنصارى. ده يحكي ربنا تقول الزهر يقول تقدر كده. ومع ذلك فليس عدلا فقط قدره هذا وانما هو عدل وايه؟ رحمة. ولا لا؟ لأنهم عادوا بذلك إلى الإسلام. لو عادت تقرصون من الوقت سنة بعد الحال الأطران اللي كانوا وصلوا إليه وحلوه واخد بالك ما كانش هيرجعوا. هم اللي قالوا كده. لما جه الأرض ده فكان بحكمة الله ولم يموتوا بعد ولهم انتصارات رشيدة برغم أن العالم كله تعذب عليهم وأول من تعذب عليهم حكام المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يوري ولا فيهم يوم نحن مسلمين. يبقى دي عدل الله. ما تقصد يا رب ليه؟ مش يا رب ليه؟ لا ده التسبيح معناه ايه؟ تنزيه ايه؟ مستمر لا تقف ولا يقتضي بأي حادث. أي حاجة تحصل في الأعراض خير. أن الخير كله لمن؟ لا. وأن الشر لمفعولات الله لمخلوقات الله. ولا ينسخ ظهر الفساد في البر والبحر بما فعل الله ولما كسبت أيدي الناس. خلاص يبقى اذا التسبيح ده يتوقف فيها كده ولا مستمر على طول؟ ادي معنى اخذنا التسبيح عن ايه؟ تنزيه بغير ايه؟ توقف مهما كانت الاحداث ومهما كانت الامور هو ده معنى التسبيح. فهمنا الكلام ده؟ فضل في مثالين او ثلاثه لما التعريف ده ايه؟ في كل حياتك لما الامور تزداد قوي واخد بالك فسادك والمصائب والعيال يسقطوا والولد يتضرب وده يظلم ويسجن وده وسط الدنيا كلها حصلت كده تكون انت ايه؟ ثابت الكأس مسبحا لله. مسبح لما يجي لك مصيبه تقول ايه؟ يعني انا لله. يعني انا ملك لله. طب الله سبحانه وتعالى عندما يحكم في ملكه يبقى ظلم؟ لكن انت ماشي نفسك اله. انت عبد وحكيم انت نفسك انت نفسك ليه؟ انت عمرك عبد. عبد مملوك مفيش فيه اي حاجه. وكل ربنا سيدك شويه كده وعاقب عنك شويه كده ومن جهه شويه انت نفسك تقول ان ايه؟ الا ياخذ بصر ياخذ سمع ياخذ ولد ياخذ امراتي يبتليني بكذا كذا كذا ثم وانا اليه ايه؟ يعني اي مصيبه اصابتني تعيدين اجرها ايه؟ مليار مره. ما انا مفيش حاجه حصلها عليا ولا حاجه. ربنا بيضيع اجر المحسنين. ها؟ واصبر فان ايه؟ فان الله لا يضيع اجر المحسنين. شوف الصق والاحسان هنا طيب. يبقى هنا المراد ده ايه؟ الانسان دائما يكون دائما التسبيح. يعني ايه التسبيح؟ التنزيل الذي لا يتوقف ولا يصطدم بحادثه او بمصيبه بشبهات يعني واخد بالك في القدر او في الشرع القدر الاحداث البشرى والاخر الزلزال اللي دمرك اللي قطع وصلنا اللي عمل كذا اخبار بقى او صاحبك او اللي قال بس الكلام يقول يا رب بقى كده اهو فشك يا نهار انا اخبار او اللي قال انزل مش عارف تجيبها ايه ولا لا التنزيل ده ايه لله مستمر ولا حيوان ده متسليح ده انت مسبح ايوه ما تتوقفش ده بالنسبه للقدر وبالنسبه للشعر لما تقول ايه ما انت مش فاهمها الشيخ يقول لك ايه قال القران يا عم في لخبطه كده اهو تروح فين دلوقتي وتروح فين بقى الايه اللي انت فاهمها يقول لك اه ده كان عمال النصارى عليه على حق ولا ايه؟ فاللي يقول لك خليني عم ساكت يا عم. انا ده عباره عن النصارى دي او ده ده فخر بيصطدم بيه بالايه؟ بالشرعي. يقرا حديث الرسول اصلا ما يكونش فاهمه زي حديث الزباده. يقول لك يا بقى الزباده لو وقعت في اللبن في الاناء او ما قطفتها كده وشيلها ايه القرف ده يا عم ده؟ وفي علمانيا يقول لك الله الحضاره وفين والعلمانيون الكفر الخوض الكلاب اللي مش عايز يقول ابناء الكلاب الموجودين في بلادنا بيتهكموا على السنة تهكما فظيعا في مثل هذه الامور وحديث الصحيحين لكن ما اعتبر لك الزوال المسوح وتدخل في البتاع كنت في الاناء او في البدن او في الماء كنت بطلقها وطلعها لان احد جماعي الزوال فيه ايه داء والاخر فيه دواء فما اردت تيجي في الكلام ده طبيا وحديث رجيم من دواء النبوح لكن يقول نفسه اكتشفت في الكلام ده الكلام ده سابق عن الرسول ولا لا عشان طب انت تصدق الله ولذلك يقول لك والسلام على الايه وبعدين يقرن السلام عن المرسلين ده ايه بسبحانه ولا لا سبحانه ومر بالحمد النكره في النكره الحمد يا قل الحمد لله وايه والسلام على اعداد الذين صف ومر يقول ايه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على يعني شوف اللي بيطلبوا به الله ده في بعد رهيب بين اللي بيطلبوا به ربنا وبين ربنا سبحانه وتعالى فالبعد ده قد ايه 10 متر ولا كام؟ ولا كام كيلو متر؟ ولا كام مليار كيلو متر؟ فالعيد بقى فالعيد اتوقف له نهايه ملوش نهايه او ده تسبيح يا اخوان سبحان ربك رب العزه عما يصفون وبعدين ايه؟ والسلام على من؟ سلام على المرسلين ايه؟ الله يسلم المرسلين يقول لك الله يسلمك يعني يسلمك الامراض والفقر والهم وضعف الدين والاطران والنار يسلمك كل شيء الدنيا واخره ولا لا؟ طب والسلام على المرسلين اذا تسلم المرسلين من اي شيء؟ من كل ما رماهم به ايه؟ عدوهم ولا لا؟ طيب اي شيء عدو الرسول يرمي به الرسول بقى قذف لمن واتهام لمن؟ للرسول عليه الذي ارسله الذي ارسله يبقى لما ربنا يسلم المرسلين يبقى معناه يسلم من رسالاتهم وكلامهم وكل ما جاء به اذا اي شيء جاء به الرسول فهو الحق ولا لا هو الحق فلما يقول لك الزبابة لو وقعت في الاناء رصقها وهم عاملين يشرب ما ينمحش ده معناها ايه؟ اوعى تتهم الرسول يعني بس انت رسول الله اللي انزل عليه ايه؟ هذا الكلام اللي اذا توقفت عن التسبيح يبقى زي كان واحد عامل بس بيقول خبط في الصخره فقال ايش راح متوقف عن التسبيح وراح عن السباحه وراح فين؟ غالي خطا ما هذا واخد بالك؟ تصدم بشيء غالي في المجال سبيلا اللي خبط في الصخره فجاه غير خدمة ماتت انا كمان شو الله هو الرسول قال اه يبقى صح ولا لا؟ وحق ولا لا؟ ايوه حق خلاص واخد لك بس نفسي هو الرسول صلى الله عليه وسلم ارغمك على شيء لو قلت يعني ان اردت ان تستعمل هذا الشراب اللي وقع فيه الذباب مش بيفرض عليك هذا واخد بالك انما اذا كنت انت بقى صاحب بقى عندك مرض ما في ناس عندها مرض الوسواس وما عندهمش البركه في الحكايه دي منزوع البركه يعني لو ان واحد غير ذكره مسك بطاطايح ما ياكلهاش ابدا اه في ناس كده والله كتير يعني هذا مرض ده مرض مش ميزه ده مرض يعني انما قال الزبابه نزلت متشارك كده قال ايه رأسه طب خلاص ما نرضيناش على ايه بس ما تتهمش الرسول على الشوكة انهم كلام مناسب للحضارة لان اتقالك الرسول هو القرآن الذي ايه ارسل لان الله عندما سلم رسله كانما سلم رسالاتهم وسلم كلامهم من اي نقص او عيب ولا لا شايف الكلام معناه ايه شوف الرسالات ده وكلام على اعداد الذين ارسلها مش ممكن الرسول يجيب حاجه وتطلع غلط مش ممكن الرسول عشان يثق ولذلك لما الرسول قال ايه قال الراجل ده في النار مين الراجل ده؟ كان اشد المسلمين غلاء حجهم عن الاسلام والمسلمين يعني واحد في القتال ايه بطل مغوار ومات ورفعته من فين؟ وعملت انا في النار وجد كثير من الاصحاب في نفسه ان تبقى العمليه بقى ايه؟ طبعا لو احنا بقى بادبنا الجن المعهود كنا قلنا دي بطرانيه خالص حاشا لله يعني يبقى الكلام ده انما بقى متوانه فرصاتهم بيقول لك في النار واحد يعني قاتل اقتالا عديدا في صف المسلمين. بنور الزاد يبص الصحابة كده يتسللوا ويحاولوا انهم يعرفوا الرجل ده حكايته ايه، ده شيء يعني مدرج. هنا الرجل لم يتحمل الالم، واخد بالك السيف اللي جاله والدم اللي نازل حمل يعني اطلاق الرجل مش قادر يتحمل، فبدلا من ان يسبق اصبح حتى يلقى رده عمل ايه؟ وده التثبيت بقى، فلن يثبت يثبت الله الذين ايه؟ امنوا بالقول الثابت الى حد ما في الاخره، ويضل الله من؟ الظالمين. فهو ظالم فلم يثبته الله، فعمل ايه؟ القى بسيفه ثم اقوى عليه بصدره، فالسيف دخل فين؟ فصدر من السماء. فلما اخبره الرسول عليه الصلاه والسلام ابتسم النبي وسر سرورا بالغا وامر بلال، فقال قم فأذن في النار، وقال لا لا يكون جنته الا ايه؟ الا مؤمن، او هكذا قال. يعني انا اذكر وقتها بالمعنى لان لا اذكر ما اسمها على الشمال، لا يكون جنته الا مسلم، لا يكون جنته الا ايه؟ مسلم، على بد ان يكون مسلما لله عز وجل، مش مجرد انه قتل او لا، الاسلام يعلمه من؟ يعلمه الله. فقال اشهد اني رسول الله. وطبعا سر السرور ليه؟ لان حدث من اصحابه كاد ان يحلف، لأن الرسول الكلام أنت مسبح لله، إذا لابد أن تنزه الرسول من أي إيه؟ غلط، تنزه الرسالة من أي إيه؟ مقصد، إيه تسبح الله وتنزيه الرسالة وتنزيه معاه تنزيه مستمر ولا لا؟ وسلام على الإيه؟ على المرسلين هي نفسها، الحمد لله، وسلام على عباده الذين إيه؟ اصحى. شفت التسبيح ده معناه إيه؟ من تنزيه لا يستمر التبعيد بين الله وبين الشر. يا ترى ربنا كان خلاص هيعمل الشر ده؟ يعني جرى ربنا من الشر مترين؟ لا، ده تبعيد مستمر ولا تبعيد متوقف؟ يبقى كم كيلو متر بين ربنا وبين الشر؟ ما لا نهايه، ما لا نهايه، وتستمر في ذلك، وتستمر في اثبات ذلك. ادي معنى يا اخواننا الايه؟ التسبيح. طيب ايه الحمد بقى؟ وين المدح؟ وين السماء؟ وإيه المجد؟ الوقت طبعا فضل تقريبا 10 دقائق فقط او اقل على الشريط الساعه ونص، فنحاول بسرعه انما التفصيل باذن الله فين؟ في الدرس المقبل. هنعمل ايه؟ مش عارف احلها بسرعه. طيب الخلو والشقق يعني قبل الاسبوع الفقر ان شاء الله ان احيانا الله عز وجل واذن الله نتكلم عنه. خلينا نفتح عن تاريخ الاخر والاوفاء. انا عايز بس اقول حتى التسبيح ما ينفصلش عن ايه؟ عن الحمد خالص. اولا في حمد ده فيه ايه؟ مدح. ايه الاحرف بتاع الحمد ده؟ الحاء والميم والدال. وايه الاحرف بتاع المدح؟ برضه الحاء والميم والايه؟ والدال، مع اختلاف التركيب، فهذا يسمى اشتقاق او شق. اشتقاق ايه؟ او شق. يعني الدايره اللي بتجمعهم دايره ايه؟ متوسطه. انما لو مدح وبعدين مدح في صيغه ايه؟ اصغر، لان الدائره صغيره جدا. لان ايه مدح وايه مدح؟ ده فعل وده مصدر، انما الكلمه دي غير دي. زي مثلا ايه؟ صدقه وصدق قل. طب ما هو ده برضه نفس ده اشتقاق اصغر. نقول مدح وحمد ده اشتقاق ايه؟ او شق. يبقى فيه اشتقاق، يعني فيه ايه؟ معنى قريب جدا بين المدح وبين الحمد، لكن المدح غير الحمد. المدح خلنا اصله ايه؟ اصل صحيح يدل على وصف محاسن، خلي بالك، يدل على وصف محاسن الغير بكلام جميل. بكلام ايه؟ جميل. يعني الشعراء مدحون ولا لا؟ تحت قرابة في وجوه المداحين، معناه يقول لك انت وانت وانت وانت وانت، حتى لو كان الكلام ده فيك هو يقصد مباركه بذلك. بس انا بتكلم عن معاني لغويه ثانيه. يبقى النكهه معناها ايه؟ فس انك تقصد الغير ايه؟ بمحاسن. كويس؟ ممكن تقصده بالمحاسن ولا تحبه، كما يصف الانسان عدوه لك باسرائيل. ده اسرائيل دول ايه؟ دوله كذب. ده عنده ده النظام هناك ايه؟ والديمقراطيه ايه؟ والحياه ايه؟ والمصانع شغاله ايه؟ والعيال في المدارس ايه؟ والتفكير بتاعه عمال تمدحهم ولا لا؟ عنده حمد ده ولا مدح؟ مدح طبعا. لان طبيعي الفرق بقى، خلي بالك، يقول لك الحمد ده كلمه واحده وعبد واحد يدل على خلاف الذم. فلما قال رجل محمود ومحمد اذا كثر خصاله المحمودة البارك غير الايه المذمومة. لما تكثر خصاله المحمودة غير الايه المذمومة. ايه الفرق بينهم بقى؟ ابن المكة قلنا خبر مجرد بكل اسرائيل فيها كذا وكذا وكذا وعندها قوة كذا وقلب الذرية في كذا يبقى ده مدح اهو كده ولا لا؟ يبقى ده خبر مجرد ولا لا؟ انما الحمد معاه ايه؟ معاه حب وايه؟ وتعظيم ونفي للنقيض. يعني الحمد ده معناه ايه؟ معندوش شيء مذموم. ومن اجل هذا سمي محمد عليه الصلاه والسلام حتى قبل ان يبعث تسميه كانت كده يعني فيش حاجات مذمومه عنده المعنى محمد فقط كثير او يؤمن. ايه يعني يؤمن؟ يعني نفيد بالضبط غير الناس يا اخوان واخد بالك اصل هو مش شايف هو عنده مضاد ونواقص كثيره. يبقى المدح خبر مجرد ولو كان عدوا لك. انما الحمد معناها ايه؟ صفات محاسن برضه ولكن معها حب وايه؟ وتعظيم. ادي الحمد. مفهوم الكلام ده؟ يبقى الحمد معناها ايه يا اخوانا؟ محاسن وصف الرب محاسن بشرط في القلب حب وايه؟ وتعظيم. لما تقول بالالف ولا حمد لله يعني كل المحاسن الجميله لمن؟ ادي معنى الحمد لله. كل الكمال لمن؟ خلاص يبقى كل الاسماء الحسنى لمن؟ لله. كل صفات الكمال لمن؟ لله. كل نعوت الجلال لمن؟ لله. كل الافعال المشرفه لمن؟ لله. كل الطيب لمن؟ لله. التحيات لله والصلاه والطيبات كل ده لمن؟ لله. لما تقول الحمد يبقى كل المحامد مش المدائح بقى كل المحامد لله. يعني ايه؟ يعني كل المدائح لله بشرط ان مفيش نقيض لها لان ربنا ما عندوش نقص ابدا وبشرط ان انا احبه من اجل هذه المحامد وبشرط اني اعظمه من اجل ايه؟ هذه المحامد. يبقى لما تثبت الحمد لله نفيت ايه؟ الشر والنقيض ولا لا؟ مش كده؟ طيب ولما تنفي الشر والنقيض اثبت ايه؟ المحامد ولا لا؟ التسبيح معناه انه نفي لكل الايه؟ النقائص والريب وتنزيه اي تبعيد مستمر لكل النقائص والريب عن من؟ عن الله. ده اسمه ايه؟ النوع الاول للثناء اللي هو التسبيح والتنزيه. النوع الثاني هو ايه؟ التحميد والتمجيد. ما قلناش التمجيد لسه. يبقى النوع الثاني هو التحميد وايه؟ والتمجيد. ايه التحميد؟ بس اثبات صفات الكمال لله مع محبة وتعظيم. وبعدين قلنا الحمد لله هو اصلا ايه ضد ايه الذم. يعني لا يمكن يكون فيه مذمة ضد الحمد اللي اثبته لمن؟ لله. يبقى لما حمدت الله نفيت عنه المذمومات ولا لا؟ والشر والمعائب والنقائص ولا لا؟ يبقى سبحته. يبقى الحمد يتضمن تسبيحا ايه فين لغايه العشاء؟ وقعنا تمام؟ من غير ما انا